أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة في آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم. فكأنه يشير سبحانه وتعالى في عليائه إلى الأحرار من البشر والعبيد أو المماليك، فالحر مفضل بلا شك على هذا العبد المملوك الذي يكون بكليته في حيازة سيده، هو وما يملك يكون لسيده. الله تبارك وتعالى يقول: فما الذين فضلوا، أي هؤلاء السادة الأحرار المتمولون المثرون أيها الإخوة، براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. هذا الذي يدل على أنه يريد العبيد في مقابل السادة. قال: السيد لا يشرك، السيد لا يشرك عبده معه في أهله وولده وماله. هل ممكن أن يشركه في زوجاته؟ مستحيل. وهذا مما فضل به على فكرة، هذا مما فضل به. هل يمكن أن يشركه معه في ماله؟ هذا غير وارد أيضا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: ما كانوا ليشركوا عبيدهم أو قال مماليكهم في أزواجهم وأرزاقهم، فكيف يشركون مع الله تبارك وتعالى خلقه وعبيده؟ أنتم لا ترضون بهذا لأنفسكم، كيف ترضونه لرب العبيد ورب الخلق أجمعين؟ ألا ساء ما يحكمون. فعلا مرة أخرى ساء ما يحكمون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هنا أيها الإخوة، معنى هذه الآية كمعنى آيات أخرى كالتي في أول النساء وغيرها أيضا، وكالتي في سورة الأعراف وغيرها، معنى من أنفسكم أي من جنسكم، آدمي أيها الإخوة وآدمية، آدمي وآدمية، إنسان وإنسانة، وليس من أنفسنا على الحقيقة، لأن الإنسان يحرم عليه أن ينكح ماذا؟ أن ينكح خاصته من أهله، مستحيل. أم صحيح؟ أن ينكح أمه وابنته، هذا محرم. الآية لا تقول هذا، وإنما تقول من أنفسكم أي من جنسكم، أي من جنسكم. خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. في خطبة حواء أيها الإخوة، على كل حال هذا رأي العلماء، هذا رأي معظم العلماء، خلق منها زوجها، وهذا الرأي الراجح على فكرة، عكس الرأي السائد عند العامة، وهو ليس براجح بل مرجوح ضعيف أيها الإخوة. يقولون خلق منها، أي أنه أخذ جزءا منه وخلق منه الزوج، سواء كان آدم أو حواء، طبعا مشهور أنه أنه حواء يعني، وهذا غير صحيح. الصحيح خلق منها أي من جنسها، خلق منها أي من جنسها، وليس من بعضها. طيب: وجعل لكم من أزواجكم بنين أبناء وحفدة. قيل هي على وجهها أبناء الأبناء أو أولاد الأولاد، أولاد الأولاد، مش فقط الأبناء، الأولاد بشكل عام ذكورا كانوا أم إناثا، أولاد الأولاد هم الحفدة. وقيل الحفدة هم الأعوان أيها الإخوة، الأعوان والخدم، من قولهم يحفدون في مصالحه. فلان يحفد في مصالحك، أي يسعى ويسرع في دعاء القنوت، وهو قنوت السادة الحنفية: وإليك نسعى ونحفد، وإليك نسعى ونحفد. ما معنى نحفد؟ نسارع، نسارع ونبادر في مراضيك وفي محابك، في مراضيك وفي محابك، هذا معنى حفد، يحفد حفدا وحفودا، إذا سارع في الطاعة، إذا سارع في الطاعة ومصلحة من هو فوقه، ممن يخدمه أو يعينه إلى آخره. وسمي أيها الإخوة سمي أولاد الأولاد حفدة. إذن أصل هذا هو الحفد المسارعة في الطاعة. لماذا؟ لأنهم يسرعون في خدمة وقضاء مصالح أجدادهم، يحبونها سبحان الله، والجد دائما قريب سبحان الله من نفسه من نفس أحفاده، فيسارعون إلى إلى قضاء مصالحه، فسموا حفدة. وإلا فالحفدة في الأصل ماذا؟ الأعوان، الأعوان أيها الإخوة. يقال في لغة العرب فلان سيد محفود محشود، أنا أستخدم هذا كثيرا في كلامي، محفود محشود نقول ما معنى محفود؟ هذا مخدوم. ومحشود يعني عنده ملأ، عنده لديه ملأ أيها الإخوة، إذا ساروا بسيره، إذا أقاموا بإقامته، حشد، وقال محفود محشود، سيد يعني مكرم، محفود محشود. ثم تالي الآية واضح إن شاء الله، ويعبدون من دون الله، الآية 73، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. هذه المعبودات من دون الله لا تنزل حيا، لا تنزل غيثا أو مطرا، لا تنبت زرعا ولا شجرا، لا تخرج أثمارا ولا أزهارا أيها الإخوة، ولا تستطيع أن تفعل شيئا، لا تستطيع أن ترزقهم بأي وجه من وجوه الرزق، لا من السماوات ولا ولا من الأرض، لا رزقا علويا ولا رزقا أرضيا سفليا. قال ولا يستطيعون، هذه الآلهة لا تستطيع أصلا، هي لا تفعل ولا تستطيع، لا تفعل ليس فقط تشوف القرآن بليغ، قد يقال لا تفعل لأنها لا تريد، لا تفعل ولا تستطيع. وفي الحق طبعا هي لا تريد، لماذا؟ لأنه لا يتأتى منها الإرادة، انعدام الملكة كما يقال في المنطق، انعدام الملكة، ليس لهذه الأوثان والأخشاب ملكة الإرادة أصلا، فهي ملكة منعدمة، هي ملكة. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قيل لا تضربوا لله الأمثال جمع مثل، جمع مثل، فمعنى لا تضربوا لله الأمثال لا تجعلوا لله الأمثال، جمع مثل. إذن في معنى قوله فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له أندادا، ليس لله أمثال، لا إله إلا هو، من مثله؟ من نده؟ من شريكه؟ من وزيره؟ من معينه؟ لا أحد ولا شيء. فهذا معنى لا تضربوا لله الأمثال، لا تتخذوا له أندادا، لا تشركوا به شيئا، لا إله إلا هو، لا تشركوا به شيئا. وقيل فلا تضربوا لله الأمثال جمع مثل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هذا هو قياس وجوء المقايسة. ويكون المعنى لا تضربوا لله الأمثال أي لا تأخذوه بالمقاييس، بمقاييس عقولكم الفاسدة وآرائكم الكاسدة، وتقولون لأنه يسوق كذا وكذا فبناء عليه يكون كذا وكذا، هذا كلام فارغ لا يضرب بالله، وله المثل الأعلى، له الصفة المطلقة، ومن كان له صفة الكمال المطلقة هل يدخله قياس؟ هل يقاس على شيء أو على أحد؟ وهل يقاس به أحد أو شيء؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آية عجيبة، والمعنيان محتملان راجحان، فلا تضربوا لله الأمثال. أنا أرتاح أن المعنيين مرادان أيها الإخوة، وهذا من بلاغة القرآن الكريم، المعنى الله يريد المعنيين، ولذلك ساقها بهذه الطريقة، الأمثال جمع مثل وجمع مثل. ضرب مثلا، هو يضرب الأمثال، لا إله إلا هو الذي يضرب، لسنا نحن نضرب له الأمثال، هو الذي يضرب. ويتعرف إلينا كما شاء تبارك وتعالى وبما أحب. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه، إذن شطر المثل الثاني، المثل أيها الإخوة مثل فيه بشخصين، عبد مملوك المسكين لا يقدر على شيء، ليس حرا في أن يتصرف في المال لأنه لا مال له أصلا، لا مال له أصلا، قال لا يقدر على شيء، ليس عنده شيء المسكين هذا، هو مملوك، هو مملوك إلى سيده. في المقابل هناك شخص حر متمول مثر واجد، حر التصرف فيما يملك، حر التصرف فيما يملك، ينفق كيف شاء وفي أي الوجوه شاء، وفي أي الوجوه شاء، هل يستويان؟ الله يقول، قال مجاهد هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للأوثان وللحق تبارك وتعالى، لا إله إلا هو الذي يضرب هذه الأمثال، ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى هو مالك كل شيء، هو مالك الملك، ويتصرف كيف شاء وأنى شاء وحيث شاء وكيف شاء، لا إله إلا هو. أما هي هذه الأوثان والآلهة المزعومة ومن أشركوه معه سبحانه وتعالى، حتى من عاقل وجامد هؤلاء لا يملكون شيئا، الملك كله لله، ولم الصحيح قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، الله يقول هذا في المائدة، من قال من هذا المسيح، من أمه، قال كلهم في خبطة قهري. كلهم إيه في خبطة إيه؟ قهري. كلهم مأخذون بعزي وبسلطاني لا إله إلا هو. هذا معنى المثل. قال فهو ينفق منه سرا وجهرا، لأنه لا رقيب لا حسيب عليه، هو تصرف إيه؟ في حر ماله. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. مثل آخر أيضا، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم. الأبكم هو الذي إيه؟ لا يتكلم، الأخرس يعني، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. شوف ثلاث صفات. أول شيء هو إيه؟ أخرس، لا يبين، مش لا يكاد يبين، لا يبين أصلا، لا يتكلم، أخرس، عيي خارس. طيب، وأيضا لا يقدر على شيء، لا يملك شيئا. إذن واضح أنه أيضا إيه؟ عبد مملوك، لا يقدر على شيء، ليس عنده ملك. أو إنسان إيه؟ مملق، أو إنسان إيه؟ مملق، ليس عنده شيء حتى إن كان حرا. طيب، قال وهو كل على مولاه، هذا أكد أنه ماذا؟ لا، أنه مملوك. إذن كلها بالمماليك، لأن جميع الخلق بإذن الله هم إيه؟ مملوكون له لا إله إلا هو. شوف دقة المثل، كلها بالمماليك، لأن كل الخلق مماليك. عقلاء كانوا إيه؟ أم غير عقلاء، كلهم مماليك لله، كله في ملكه لا إله إلا هو، وكلهم خلقه. قال وهو كل على مولاه، عيال على مولاه، أو عيال على مولاه، عالة كما يقال، ثقل. الكل هو الثقل، الثقيل، يعني الذي يثقل، يثقل شأنه على إيه؟ على سيده. طبعا مش شرط أن يكون إيه؟ عبدا، ممكن أي واحد يقول هذا كل، هذا الولد كل على أبيه، هذا التلميذ كل على أستاذه، هذا كل على جماعته، هذا كل على أهله. من هو الكل؟ الكل هو الثقيل كما قلنا، العيال على غيره، العيال إيه؟ على غيره، لا يستطيع أن يعني يقوم بشؤون نفسه، يريد من يدبر له إيه؟ أمره. كل، والعياذ بالله، تجمع على ماذا؟ على كلول. يقال هو كل وهم ماذا؟ هم كلول، هم إيه؟ جمع عجيب هذا، هم كلول، أناس كلول، عالة يعني عالة. وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا يفلح في قضاء أي أرب إلى سيده، ولا في أي مسألة أو شأن بسيط يسير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ كأن الله يقول ما ذكرناه قبل ليلة تبارك وتعالى، يقول الكافر أيها الإخوة، وهذه الآلهة، وحتى وإن جعل لها فلسفات، الآن في أديان وثنية لها فلسفات ولها مفكرون يدافعون عنها، وبعضهم حمل جائزة نوبل، يكون هندوسيا يكون بوذيا، شيء غريب يا أخي، وثنيات عجيبة فظيعة، مثل الهندوسية بالذات هذه وثنية بشكل غير عادي، مجمع الوثنيات، هذه مجمع إيه؟ كل الوثنيات والآلة والكلام الفارغ، وتقبل الشيء ونقيضه، وفلاسفة وعلماء في الفيزياء كذا، وهم أيضا إيه؟ يتدينون إيه بهذا إيه؟ الدين الباطل. الله يقول كل هذه الأديان، كل هذه الآلهة ليست لها رسالة، ولا تستطيع أن تعطي الناس صيغة حقيقية إيه؟ للعيش والحياة، صيغة حقيقية مستحيل. لماذا؟ لأنه قابلهم بمن؟ بمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الموحد فقط هو من له رسالة، الذي عرف الله من له رسالة، كما قلنا قبل الليالي، لو عاش أبو جهل لقدر الله واستؤصل الإسلام، ماذا سبق من أبي جهل؟ لا شيء، لا شيء. لكن انظروا ماذا بقي إيه؟ لا أقول من محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ماذا بقي من علي، من عمر، من أبي بكر، من عثمان، من فلان، الكثير الكثير. أيوة، كما قلنا هذا هو موحدون. وإلله غيب السماوات والأرض، الآية واضحة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، لمح ببصره لمحا، ليس لمحا، لمحا ولمحانا، وهو إيه؟ وهو أن ينظر بسرعة أيها الإخوة من أعلى الحدقة إلى أسفلها، ليس الطرف، أن تطرف هذا شيء ثاني، انتبهوا، هذاك إيه الطرف شيء ثاني، لا، اللمح هو إيه؟ مثلا نفترض إيه؟ أقول أنا أنظر إلى هذا أو إلى شيء هناك، فأنظر من فوق إلى تحت بالعين بسرعة، هذا اللمح. أو النظر إيه بجانب العين، يقال لمحه، يقال لمحه، يلمحه لمحا ولمحانا، يعني النظر السريع، النظر إيه السريع. قال أمر الساعة، أو هو إيه أقرب، لأنه إيه كما قال أمس كن فيكون، مجرد أن تتوجه مشيئة الله، إرادة الله إلى شيء يحصل مباشرة، إذا أراد حصوله في التو والساعة يحصل مباشرة بلا تأخير، وإن أراد حصوله في زمن يحصل في زمن، كيف أراده لا إله إلا هو، بغير تأخير وبغير تبديل، وبغير تأب واستعصاء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية من الآيات المشكلة من ناحية فلسفية، والباحثون في نظرية المعرفة أو ما يعرف بالأبستمولوجي في الفلسفة الإسلامية، هذه الآية عندهم مفتاحية، لماذا؟ لأنها في ظاهرها أيها الإخوة تتناقض مع نصوص الفطرة قرآنية كانت إيه؟ أم سنية. الفطرة تؤكد أن البشر يفيدون إلى هذا الوجود وهم مزودون بمعارف ماذا؟ قبلية فطرية، على الأقل المعرفة إيه؟ العظمى والمعرفة إيه؟ السامية الأرقى، المعرفة بالله تبارك وتعالى المأخوذة علينا في عالم الذر، المأخوذة علينا في عالم الذر. كل مولود يولد على الفطرة موجود، هذه الآية تقول لا، تقول لا، أنتم خرجتم لا تعلمون شيئا. نظرية إيه؟ جون لوك، الصفحة البيضاء تسمى، نظرية الصفحة البيضاء، خرجتم ليس عندكم شيء من إيه؟ من المعلومات ولا من المدارك ولا من المفاهيم. لا، ليس هناك لمن تأمل واستبصر من تناقض بين نصوص إيه؟ الفطرة وبين هذه الآية الجليلة من سورة النحل. لماذا؟ الآية نفسها تعطينا إيش؟ مفتاح الحل. ماذا يقول؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هي تتحدث عن المعارف المأخوذة بوسائل الحس. واضح جدا، القرآن دقيق سبحان الله. على فكرة في مسائل أحيانا تشغل كبار المفكرين والفلاسفة مع أن حلها أدنى إيه وأسهل من فرجة العقال. من أين أتوا؟ من عدم التأمل الدقيق في النص. لو تأمل دقة لا يتقول واجع. إذن المعرفة الحاصلة بعد ذلك مع التنشؤ والتزيد في مدارج وفي مراقي العمر، أي معرفة الله عز وجل يعني ويريد؟ المعرفة المؤسسة على إيه؟ على واردات الحس، على واردات الحس. أما المعارف الأبريوري هذه كما يسميها إيمانويل وإيل كانت، هذه موضوع مختلف، موضوع مختلف، وهذه طبعا نظرية فلسفية معقدة جدا. هل هناك معارف قبلية أو كل المعارف مأخوذة أي بطريق إيش؟ الحس أولا ثم المراكمة ثم أي تدخل العقل؟ كلام معقد جدا جدا ليس لنا فيه. ما معنى الفؤاد؟ الفؤاد طبعا الشيء عندنا أنه هو القلب. لا، في الحقيقة الفؤاد هو ليس القلب بكليته، إنما هو قلب القلب، وسط القلب، لب القلب يسمى فؤاد. يقول العلماء الفؤاد من القلب كالقلب من الصدر. الصدر غير القلب، في عندك صدر وفي عندك إيش؟ هذا جسم الصنوبري، هذا هو الفؤاد الآن من القلب كالقلب من الصدر، يتوسطه، يقع في وسطها السويداء، يعني سويداء إيش؟ القلب، تسمى إيه؟ الفؤاد، تسمى الفؤاد. هذه معارف إيه الآن لها وجهها الغيبي، العلم لا يفهم هذا الشيء ولا يستطيع إيه الآن أن يدلي إيه فيه، يعني بدلو إيه نافع أو مجد إنه صح في قلب وبعدين في فؤاد والفؤاد له علاقة بالفهم والمعنى. لا لا، العلم إلى الآن لكن بدأ يقارب هذه المسألة. ارجعوا على خطبة إيش؟ أعتقد عقل القلب سميتها، ربما عقل إيه؟ القلب، اللي فيها براهين على إيه؟ على أن هذا القلب له دور في الإدراك، براهين علمية من علم الأعصاب ووظائف الأعضاء، وشيء عجيب وحديثة جدا جدا ولكبار علماء الأعصاب في العالم بفضل الله. هذا من فضل الله، الله عز وجل يقول ولكن تعمل قلوب التي، هذا يحتاج نستوعب بعدين ما هو الفؤاد، دور فؤاد، مسائل غير واضحة الآن. ألم يروا إلى الطير مسخرة في جو السماء في الفضاء الوسيع، يعني ما يمسك الآية واضحة، والله جعلكم من بيوتكم سكنا فتسكنون، تستريحون طبعا، كما أن الليل إيه مجعول لنا سكنا، البيوت أيضا إيش؟ للسكون والراحة والدعاء. وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، أي تجدونها ماذا؟ خفيفة الحمل، فعلا تحمل بسهولة، تنقل وتركب وتفكك بسهولة، أين؟ في الإقامة وفي السفر، سواء سافرنا وسرنا من ضعنا يضعن ضعنا وضعنا إذا سار، يعني إذا سافر معنا، إذا إيه سار. والضعينة ما هي الضعينة؟ الراكبة على جمل لكن بغير إيه هودج، تقال إيه؟ يقال لها إيه؟ ضعينة. طيب ضعنا معناها سار، يعني سافر، سواء في أسفاركم يعني في حلكم وفي ترحالكم، في إقامتكم إيه وفي سفركم، إذا أقمتم تنصبونها هذه القباب وهذه البيوت الجلدية، وإذا سفرتم إيه تأخذونها ثم تنصبونها حيث إيه تنتجعون، حيث تنتجعون، وهي خفيفة منا، الله يمتن عليهم بما يعرفون طبعا وبما إيه يرون أنه تعظم عليهم به إيه المنة، يرون هذا شيء كثيرهم الآن طبعا، من حق الله تبارك وتعالى وحقنا أن نفتكر أنه يمتن علينا بماذا؟ بهذه البيوت وهذه العمائر وهذه الأشياء المشيدة. طيب قال ومن أصوافها، الصوف لماذا أو من ماذا؟ من الضأن، من الأغنام. وأوبارها لو من ماذا؟ الجمال الإبل. وأشعارها من ماذا؟ من المعز، هذا هو. إذن أصواف أوبار أشعار، من الضأن الأوبار من الإبل، الأشعار من الغنم المعز، معروف أشعار فعلا. وأشعارها قال أثاثا ومتاعا إلى حين. أثاثا هو أكسية البيت، أكسية إيه؟ البيت وفرش البيت، إلى الآن يسمى إيه؟ الأثاث. من أث يئث مثلثة الهمزة. ما معنى مثلثة الهمزة؟ فيها الحركات الثلاث: أث يئث، أث يأث، أث يأث. هذا معنى مثلثة الهمزة. شوف اختصار، غير القاموس يقول لك إيه؟ أث مثلثة الهمزة في المضارع. إيه هذه؟ تقول أث يئث، أث يأث، أث يأث، أثاثة بالتاء المربوطة وأثاثا بالألف الممدودة. أث يئث مثلث الهمزة، أثاثة وأثاثا. إذا ماذا؟ إذا كثر وتكاثف. هذا معنى الأثاث في الأصل، إذا كثر وتكاثف. فكأن أصل الأثاث سبحان الله فعلا كما إيه في هذه الآية. طبعا هذا في اللغة العربية، هذا ما أدري في إعجاز، هذا لغة عربية نزل باللغة العربية. العرب كانت لا تعرف الأثاث في الأصل إلا إيش؟ إلا من هذه الأشياء، من الأصواف والأوبار والأشعار، يؤثثون بيوتهم من هذه الأشياء. وبعدين توسعنا وصرنا كل شيء نجعله إيه في متاع البيت نسميه ماذا؟ أثاثا، مع أنه لا إيش؟ ليس بصوف ولا وبر ولا شعر، واضح؟ لكن هذا هو الأصل. لماذا؟ قال لك أثى يئث بمعنى إيش؟ كثف وتكاثر. طبعا لأن الأثاث لا يكون إلا إيه؟ إلا من شعر كثير ومن وبر كثير، كمية هائلة عشان إيه؟ تعمل إيه؟ أي شيء بسيط ومن صوف كثير إذا كثف وتكاثر. نعم. ومتاعا، متاعا للمتجر أيها الإخوة، وربما أيضا إيش؟ لشأن المعاش. تتخذون أشياء غير برضو إيه؟ أكسية البيت تأخذونها إيه متاعا، ربما تتجرون بها، أشياء تباع صحيح وممكن أشياء أيضا إيش؟ للمعيشة، تصلح للمعيشة. قال متاعا إلى حين، قال ابن عباس ومجاهد إلى حين أي إلى انقضاء مدة الدنيا. طالما في دنيا الناس تتمتع بهذه الأشياء في الدنيا، الناس نرتاح لهذا، ليس دقيقا. لكن قال مقاتل ابن سليمان رحمة الله عليه متاعا إلى حين، قال إلى أن تبلى. صح، كلام أجمل هذا، قال إلى أن تبلى. طبعا الأشياء ليست خالدة، أن تتخذ سجادا مثلا لا يعيش 100 سنة وكذا، ممكن يعيش 20-25 سنة ثم يبلى ويتخرق ويصيبه العث فتلقي به في القمامة خلاص إلى حين. لماذا؟ لماذا التفسير إيه؟ نحن رجحناه على تفسير ابن عباس ومجاهد، لأن المتاع أصلا كما قلنا في غير درس، المتاع ما هو؟ هو الذي ينتفع به مدة إيه؟ يسيرة ثم يزول، أصلا كلمة متاع أصلا فهذا إيه؟ فهذا تفسير مقاتل يبدو أنه إيه أرجح، والله تعالى أعلم. والله جعل لكم مما خلق من الذي خلقه، من ماذا؟ من الجبال، من الأشجار، من المساكن، من الشواخص. كل شاخص أيها الإخوة يحدث له ماذا؟ ظل، يحدث له ظل وطبعا الناس في البيئة الصحراوية وفي البيئة العربية الحارة أيضا يرون لله المنة إيش؟ في موضوع إيش؟ الظلال، وفي موضوع الركوبة، وفي موضوع المياه والأشجار أكثر إيه؟ من الناس الذين اعتادوا هذا الشيء، وهذا ميسر لهم على أنه إيه؟ شيء إيه؟ شيء معتاد أيها الإخوة ظلالة. وجعل لكم من الجبال أكنانا، جمع ماذا؟ جمع كن، مش كن ولا كن، كن، جمع كن مثل حمل وأحمال، كن وأكنان، وكن مثلثة عفوا مشددة إيش أو مضاعفة النون، يقولنا إيه مثل إيه حمل وأحمال، ثقل وأثقال، كن وأكنان، كما تجمع أيضا على أكنة في كتاب الله قلوبهم إيه في أكنة، جعل قلوبهم إيه وهكذا. طيب ما هو إيه الكن؟ الكن هو الذي يستر ويقي، كل ما ستر شيئا إيه أو وقاه يقال له إيه كن، يقال كنه وكننه، كنه أي ستره وكننه. طيب إذن هذه جعل لكم الجبال أكنانا، يعني المغاوير والسراديب والأشياء التي إيه يمكن إيه أن تخي الإنسان. وجعل لكم سرابيلا، كل ما لبسته من قميص أو مدرعة يسمى ماذا؟ سربالا، يعني بكلمة عامية الآن أو بكلمة عفوا شائعة هو إيه اللباس يعني بشكل عام. هم عندهم كان القمص، هذا شو القمص؟ نسميه اليوم الجلابية، إحنا أنت تسميه جلابية، هذا يسمى في اللغة الفصحى القميص. النبي كان يلبس قميصا أبيض، شو قميص؟ مش قميصنا هذا أبو ياقة، الياقة هذه ما كان في هذا، لا القميص هو الجلباب هذا الطويل في جيب قميص يقول لك هذا هو. طيب فالقميص والمدرعة هذه سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. طب أين البرد؟ قال سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. هذا يسمى في البلاغة الاكتفاء، يسمى ماذا؟ الاكتفاء. دل على البرد إيه؟ بذكر ماذا؟ الحر. إذا كانت تقي الحر فهي تقي البرد. لكن لماذا اعتنى بالحر بالذات فذكره هو أهمل البرد مكتفيا؟ لماذا؟ طبعا لأنهم كانوا يعانون أي من الحر أشد معاناتهم من البرد. صحراء صحراء، وبعدين أكثر فصول السنة هي أشبه بماذا؟ بالصيف. وين الشتاء؟ وين الثلج؟ ما فيه. وين البرد؟ ما فيه. فلذلك اكتفى بالحر عن البرد تبارك وتعالى. وسرابيل سماها سرابيل مجازا طبعا، سرابيل تقيكم بأسكم، الدروع الدرع السوابغ، هذه الدروع أيها الإخوة سماها الله سرابيل تقيكم بأسكم. ما هو البأس؟ الحرب يعني. فتقي المحارب والمجالد ضربات ضربات العدو، ضربات العدو. إذن هي السرابيل الأخرى الدروع. لعلكم تسلمون، ما معنى تسلمون؟ تخلصون دينكم وتقيمون وجهكم لله. هذا هو الإسلام، وأنا أول المسلمين. تقيم وجهك يعني تقيم كليتك وتخلص دينك لله. الإسلام هو استسلام. الإسلام هو استسلام لله. قال لعلكم تسلمون. واحد يقول لي طيب كل علم يا الله وعسى موجبة، صحيح؟ لا مش صحيح هيك، انتبهوا، مش هكذا، مش بالبساطة هذه، انتبهوا. طبعا مسألة طويلة هذه من مباحث النحو المطول، بس باختصار إذا دخلت عسى أيها الإخوة أو لعل، واحد للترجي واحد للترقب، هيك للتمني، إذا دخلت في كلام الحق تبارك وتعالى على ما هو من فعله، هو اللي بده يرحم، لعلكم ترحمون. من الذي يفعل الرحمة الآن؟ أي الله. هذه موجبة، افهموا القاعدة. مش نقول كل ما تشوفي لعل في القرآن تقولي هذا معنى مش فهم، هذا فهم معكوس منكوس، لا. وهذا مبحث شهير جدا جدا، في خلاف بين قطرب بين سيبويه رحمة الله عليه، في كلام كثير في النحو. ارجعوا لكتاب سيبويه، في مبحث ممتاز عن المسألة هذه، فصل تفصيلا جيدا في سيبويه رحمة الله عليه. إذا لعلكم إذا دخلت إذا جاءت في كلام الله داخلة على ما هو من فعل الله فهي موجبة. إذا الله وعد بالرحمة، وعد بالمغفرة، بعسى أو لعل، 100% مقطوع به إن شاء الله تعالى، بلا بلا خلف. قال ابن عباس، سؤل لماذا؟ ابن عباس قال كل عسى من الله موجبة، حيصير. قالوا لماذا؟ قال لأن الكريم إذا أطمع لم يمنع. كريم لأنه بطمع بعدين ببطل؟ لا مستحيل، ما فيش عنده هيك، لا لا لا. الكريم إذا أطمع قال لم يمنع، لا إله إلا هو. وإذا ورد في كلام الله على على غير فعله، في غير فعله، وإنما في فعل البشر، في فعل البشر، كانت على وجهها، كانت على مثلا لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون. التقوى فعل الله ولا فعلنا احنا؟ فعلنا احنا، انا الذي يقال عني متقن، الله يقال له غفور رحيم، صح؟ هذيك من فعله، هذه من فعلي، فهذه تبقى على وجهها. ما معنى تبقى على وجهها؟ يعني افعلوا كذا وكذا وكذا، واتقوا كذا وكذا وكذا، على امل منكم وطماعية ان يحصل لكم وصف التقوى، وأن تنضوا في زمرة المتقين. احفظوا هذا القاعدة، مهم جدا في التفسير، أن تعرف متى لعل، متى عسى، متى موجبة، متى غير موجبة. مش لأنها في القرآن الكريم تدخل على فعل من، تدخل على فعل من. طيب قال لعلكم تسلمون، إذن هنا موجبة هذه؟ مش موجبة هذه أبدا، لأن هذا الإسلام أي الاستسلام فعل من؟ فعلهم هم، وليس فعل الله تبارك وتعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكر لها واضحة، ولكن قيل في نعمة الله هنا المراد بها خصوص محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نعمة الله هنا هي محمد صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه نبي عند الله وأنه رسول حقا، ثم كفروا به وجحدوا صلى الله عليه وسلم. والآية يبدو أنها عامة. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، من هو الشهيد المبعوث من كل أمة؟ الرسل، الأنبياء، كل أمة فيها نبيها يشهد عليه. بماذا؟ بالمعنيين، بالإجابتين. بماذا؟ أجابوه بالجحد، أجابوه بالإيمان والاستسلام، يشهد بالإيمان والكفر، قل نعم يا رب، هؤلاء أمنوا، البعداء أولئكم كفروا، يشهد خلاص، وهي شهادة غير مردودة ولا مثنى، خلاص مرة واحدة بقولها وانتهى كل شيء، لأن هذا رسوله لا إله إلا هو. طيب ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. لا يؤذن لهم معنى بماذا؟ بالاعتذار والتبرير، ما فيش، اسكتوا انتهى، في شهيد هنا، في شاهد، مثل شاهد المحكمة لا إله إلا الله، مثل شاهد المصدق في المحكمة أو القاضي، شاهد انتهى خلاص، البينة هذه البينة إلهية، وربنا أحاط بكل شيء. ما معنى لا يستعتبون ولا هم يستعتبون؟ الاستعتاب يا إخواني كالتالي، احفظوا هذا، في ثلاث كلمات، ثلاث كلمات لابد أن تحفظوها بالترتيب. الاستعتاب هو أن تعطي فرصة أو تطلب ممن بدر منه إليك شيء، يعني أساء في حقك، أن يعود عن ماذا؟ عن ذلك، وأن يسترضيك. هذا الاستعتاب. أنت تطلب منه إيه؟ أن يستعتبك. فإن فعل ذلك هو فهذه العتبة، فالعتبة رجوعه إلى ماذا؟ إلى ما يرضيك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن إسحاق وعجبت العلماء ضعف سنده، لأنه هذه قواعد، إما أن نصه يشهد من كل وجه وبكل سبيل أن مثله لا يقوله إلا إيه؟ إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، حديث عجيب. في قصة الطائف قال لك العتبة حتى ترضى، النص كله واضح أنه كلام إلهي نبوي مصطفوي. قال إسناد ضعيف، خلي ضعيف، هذا نباهر عليه أنه من كلام رسول الله، ولا واحد يستطيع أن يقول كلاما مثل هذا. شيء عجيب يا أخي، كلام عجيب. فقال لك العتبة حتى ترضى، يعني إن كنت يا رب أنا إيه أسخطك في شيء، بدر مني شيء وربما لم أعلم به ولم ألتفت إليه، فلك العتبة، أنا أعاد عنه، أبوء إليك بهذا الذنب، أعترف به يعني، وأعود وأرجع بالتوبة النصوح وأنصح في ذلك وأخلص، فلك العتبة. هذه العتبة. كويس. فإن رجع أحدهم على أخيه بما بدر إليه منه بالملامة، ثم ماذا؟ العتب، يقال عتب عليه، والعتاب. فإن بادله مثل المعنى قيل بينهما معاتبة، يتعاتبان. أقول له طيب وأنت كمان صار منك كذا كذا ما تنساش، هذا سموها إيه؟ المعاتبة. إذن فهم ما هو الاستعتاب، ما هي العتبة، ما هو العتب والمعاتبة، عشان نفهم بالضبط. إذن يوم القيامة الله يقول لهم لا نطلب منكم أصلا أن ترضونا. لماذا؟ إيه طبعا، لأن الآخر ليس دار توبة ولا دار استعتاب. الاستعتاب في الدنيا كان، والله استعتبنا واستعتبهم بعدد أنفاسنا وأنفاسهم، والله العظيم كل لحظة تركك الله ومدرك فيها إيه في حبل العمر، إنما هي استعتاب، أعطاك فرصة، كل لحظة فرصة أنه ارجع. طيب ارجع. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، مش من عندي، هذا كلام قرآني هذا، وجاءكم النذير في فاطر. ما معنى أولم نعمركم؟ هم مش قالوا ربنا أخرجنا إيه نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بدهم إيه؟ قال يستعتبوا، قال بدهم يعطوا الله العتبة، إن هنرجع نتوب يا رب كذا، في جهنم وهم في أطباقها يسطرون. الله قال لهم أولم نعمركم، فكلامي هذا من القرآن الكريم، هذا فهم قرآني محض، مش من عندي. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عمرناكم فترة طويلة، 60 سنة، بعضكم 70 سنة، بعضكم 100 سنة، تعمير طويل جدا جدا. لماذا لم تتوبوا؟ لماذا لم تعطونا الرضوة والعتبة؟ لم تعطوا، لم تفعلوا، انتهى كل شيء. الآخرة دار ماذا؟ جزاء وعقاب، ليست دار استعتاب وإرضاء وتوبة، انتهى التوبة في الدنيا. نسأل الله أن نكون ممن عجل وبادر إلى التوبة النصوح وتقبلت منه برحمته وفضله، اللهم آمين. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يؤخرون، الله سريع الحساب خاصة مع هؤلاء. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، من هم شركاؤهم؟ الأوثان والمعبودات وعيسى وعزير وكل ما عبد من دون الله، وبوذا وفلان وعلان وشبنا وشيفا والكلام الفارغ هذا كله، كل هذه المخلوقات التي عبدت من دون الله أيها الإخوة، بعضها صالح وبعضها طالح وبعضها خرافة لا وجود له أصلا، وبعضها جماد لا يعقل لا يحس ولا يشعر، قال هذه الشركاء. فإذا رأى المشركون شركاءهم الذين أشركوا بالله بسببهم وأشركوهم مع الله، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اعترفوا الآن أنهم كانوا مشركين. في الدنيا لم يعترفوا، قالوا لا هذا عبادة وهذا مأذون به ونزدلف إلى الله بهم وشيء يا جماعة، قال لك لا، في الآخر يعترفون يقول والله رب هؤلاء هم الشركاء وهذول سبب ضلالنا، احنا ضللنا بسببهم، نعترف بأننا كنا مشركين. الآن يعترفون هؤلاء شو الذين كنا ندعو من دونك، صح، اعترفوا بخطئهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، من الذين ألقوا؟ الآلهة المعبودة من دون الله أو كل معبود من الله، كذبوهم أكذبوهم، وذلك زيادة في الغم والحسرة والعياذ بالله. لأن أكثر هذه المعبودات، عيسى مثلا، هل شعر بأنه عبد من دون الله؟ عيسى يبدو أنه لا يشعر بهذا ولم يأذن به ونعم به إلا حين يبعث يوم القيامة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك الله أكبر، وين هذا الكلام حصل؟ ما يكون لي، إلى آخر الآيات في آخر المائدة. ولا عنده عزير نفس الشيء أيها الإخوة، طب وشبنا وشيبة وهذا، هذه كائنات خرافية متسري أساطير، مش موجود أصلا، كلام فارغ، هذه عدم، هذا طب واللات هذه جمادات لا تعقل. فالله إذا أنطقها تنطق عاد، كل شيء ينطق، ما فيش مش تقول يا كذب، ما كنا يعني إن كنا عن عبادتكم لغافلين، فسرناها ولا صحيح في مونس، قالوا أصلا ولا شعرنا بكم، احنا كنا شوية حجارة وقاعد هيك وما شعرناش بشيء، وما كناش عارفين إنه في بعث ونشور ولا حسينا. الآن الله حط فينا إيه؟ مدارك ومفاهيم وفهمنا إحنا ما في منه هذا الكلام، كله كذب، أنتم كذابين بعضا، نحن لم نكن شركاء مع الله ولا في فعلا. فهذه زيادة في الغم والحسرة. وألقوا إلى الله يومئذ استلم، عاد الكلام إلى من؟ في الأرجح إلى المشركين، عاد مش إلى إيه؟ الآلهة التي أشرك بها، إنما المشركون أنفسهم الآن إيش؟ ألقوا إلى الله يومئذ السلم. قلنا قبل ليال هذه الآية تؤكد أن هذا السلم الملقى أي الاستسلام والإنقياد، ألقوا مقادتهم، أعطوا مقادتهم ولان إيه حبلهم في يد إيش؟ القهالة. لو خلاص يا رب مظبوط ولا كل هذا صحيح خلاص ما فيش منه في الدنيا، لا كانوا إيش؟ يعتصون ويتأبون ويناكدون لا لا آخر لحظة حتى آخر رمق بالآخرة استسلام. بعضهم قال إيش قبل ذلك؟ هذا عند الموت ورجحنا أنه إيه؟ يوم القيامة. هل تؤكد أن هذا أي الإلقاء في سورة النحل نفسها يوم القيامة وليس عند الموت، وإنما إيه في أول النحل فسرناها. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ما هو الذي افتروه؟ الشفاعة، أن الشركاء يشفعون فيهم، بطل هذا. هم عبدوهم ليشفعوا فيهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، صح؟ يقول هيك هؤلاء سورة يونس شفعاؤنا عند الله، كذب، لن يشفعوا فيكم لأنهم ليسوا آلهة وليسوا شركاء وليسوا شيئا أصلا. حصبوا جهنم، إنكم وما تعبدون دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون. يلقى العابد وهذا المعبود إيه اللي هو حجر وثن، طبعا مش أمثال عيسى عزير، يلقون جميعا إيه، لأنه لما نزلت الآية بعضهم قال محمد يقول معناها المسيح وأمثاله مثل عزير مثلا في جهنم، فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا طبعا، المسيح والناس الطيبين لا، والملائكة وكذا لا يدخلنا، لكن اللات والعزى والكلام الفرح هذا كله حجارة تذهب إلى جهنم. لماذا؟ لتكون زيادة إيش؟ إيقاد عليهم، ما وقودها الناس إيه؟ هو الحجارة، هي أخشاب وحجارة الله بحط عشان إيش؟ سبحان الله تشتعل عليهم نارا بدل الشفاعة. فالله قال وضل عنهم ما كانوا يفترون، من إيه؟ من وهم أنهم يشفعون فيهم، بطل هذا الوهم، ما في شفاعة، كذب، هذا معنى يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني ضعف إيه؟ عذابهم. لماذا؟ قال بما كانوا يفسدون. المقصود بالإفساد أصالة هنا ما هو؟ أحسنت، الإضلال والصد عن سبيل الله، الصد زدناهم عذابا فوق العذاب، إذن هما عذابان، عذاب الكفر في خويشة أنفسهم كفروا العذاب بالله نسأل الله العصمة، وإيه؟ وإكفار غيرهم، تكفير غيرهم، تضليل وإضلال غيرهم والعياذ بالله. لذلك كما قلنا أمس يحملون أوزارهم، أوزار إيش؟ من أضلوهم بغير علم. لذلك طبعا مدام حملوا وزرين فلهم ماذا؟ لهم عذابان، هذا عدل، عندهم وزران ولهم إيه بالمقابل؟ عذابان والعياذ بالله. إذن معنى الإفساد الصد عن سبيل الله وتكفير الناس وإضلال الناس، نعوذ بالله أن أكون إيه؟ أن نكون إيه من أئمة الضلالة والبدعة والفسق والعصيان والطغيان. في ناس تكون إيه رأسا، جميل أن يكون المرأة رأسا مش ذنبا، بس ماذا؟ في الخير، أن يكون من أئمة المتقين وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. الله قال شطارة البطولة أن تكون إيه إماما إيش في الحق والهدى والخير بإذن الله. قال ويوم نبعث أيضا شهيدا مرة أخرى، الآية واضحة، الآية كلها واضحة إن شاء الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. واحد يقول حافظينها، كلنا حافظين هذه لأن كل الأمة حول العالم الإسلامي كما يقال الآن وورد واحد يعني يختمون الخطبة الثانية بها، صحيح. وهذه سنة عن الراشد الخامس ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان له معنيان في أصل الوضع. الإحسان هو الإيتاء بالشيء على كماله كما يقال على وجهه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، النبي استخدمه بهذا المعنى، يقال صنع كذا كذا الله قال الذي أحسن كل شيء خلقه في السجدة، ألف لام ميم السجدة، ما معنى أحسن؟ يعني صنعه على أكمل صورة وأكمل كيفية، على أكمل صورة وأكمل إيه؟ كيفية. هذا هو إيه؟ معنى أحسن. النبي بيقول إن الله كتب الإحسان، ما معنى الإحسان إذن هنا؟ التكميل والإتقان، التكميل والإتقان، حتى في ذبح العدو، قتل العدو، واحد عدو مجرم حرب قتل أطفال واغتصب بسبب بدنا نقتله، النبي يقول لك ما تمثل به، لا تصلم إيه أنفه، لا تقطع إيه، لا تجدع إيه أنفه، لا تصلم آذانه، لا تبخر بطنه، لا تلعب بإيه بمباعره أو مصانيه أو أمعائه، لا لا ممنوع، قال لك ممنوع هذا الدين، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ضربة واحدة جميلة غير إيه مؤلمة، الله أكبر، حتى مع هذا النبي فيه أحد ماذا فعلوا بحمزة رضوان الله عليه؟ تعرفون ماذا فعلوا ومثلوا به مثل شنيعة جدا. فقال والله، قال النبي والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم. الله قال له وإن عاقبتم، صح فاخر نحل سبحان الله، هذا فاخر نحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال له ما في سبعين، سبعين سبعين هذا، إذا أنت إيه ضبط أو وقع في يدك من فعل هذا بعمك ممكن أن تفعل به مثل ما فعل بعمك من باب إيه القصاص. قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. يا سلام، قال لك محمد عنيف، محمد حربجي، كذب، لعنة الله عليهم. لا والله ما هو عنيف ولا حربجي، محمد رسول الرحمة يا جماعة، ودينه دين الرحمة. هذا فعلوه بعمه بأسد الله، والعرب ما كانت تفعل هذا على فكرة، العرب ما كانت تفعل هذا الفعل القبيح بأعدائها، كان عندهم نوع من شرف الفروسية وشرف الحرب ما يعملوا هيك. فعلوا بحمزة الأفاعيل، والنبي فعلا يعني حرقوا قلبه، وحرق الله إيه قلوب من مات على الكفر منهم، يعني بعضهم أسلموا، هند هذه أسلمت وجمعتها، المهم ما علينا. فنرجع، فاللهم صل على سيدنا محمد. الإحسان إذن هو إيش؟ التكميل والإتقان، وإذا ذبحتم فأحسنوا إيه الذبحة في الحديث الصحيح. والإحسان أيضا هو بذل الندى والخير للآخرين. شفت؟ إن الله يحب إيه المحسنين، أن تعطي الآخرين من علمك، من وقتك، من مالك، من جاهك، من سلطانك، من آخره، هذا إحسان أيضا. وهذا يستخدم إيه في العام، يقول لك إيه صدقة لله يا محسنين، شيء لله يا محسنين، هذا استخدام لغوي صحيح 100%، لأن يعني من أعطى شيئا فقد إيه؟ فقد أحسن إلى المعطى. طيب قال إيه؟ بالعدل والإحسان. والإحسان هنا يشمل المعنيين، يعني بذل الخير للناس وماذا؟ وإتقان العمل في كل شيء. هتقول لي طب الإحسان إيه؟ في حديث جبريل أن تعبد الله، طبعا هذا من إحسان ماذا؟ العبادة، صح؟ إتقان العبادة. وين إيه صورة العبادة المتقنة؟ بتكون إيه كالتالي، أن تعبد الله كأنك ترى. اسم المقام ماذا هذا؟ المشاهدة. فإن لم تكن ترى فإنه يعني اعلم انه يراك، مقام المراقبه، ايهما اعلى واصفى؟ الاول طبعا، المشاهد. فان قصرت عنه فلا ايه، فلا تعدون ان تكون من اهل ايه المراقبه على الاقل. فهتقول لك لا انا والله ما عندي شيء هيك، بضلك ايه من اهل الايمانات، ما عندك بضلك من اهل الاسلام، ولكن يقولوا اسلمنا. مقامات كلها، نسال الله ان يعلينا وان يدرجنا في إيه في إيه في مقامات عباده العارفين. وايتاء ذي القربى معروف طبعا، وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء كل ما فحش أي غلظ والعياذ بالله فعله ونكره، مثل الشرك، الشرك أعظم الفحشاء، ثم ماذا؟ الزنا، وكأنها اختصت إيه بذلك فعلا العظم إيه؟ الفحش بها والعياذ بالله. لكن كل ذنب عظيم يسمى إيه؟ ذنبا فاحشا، فحشاء. والمنكر قال بعضهم ما أنكره الطبع، وهذا خطير، أحسن قل لي ما أنكره الشرع بصراحة، اللي ما أنكره الطبع، والطبع ما شاء الله يحشي فيه مترجرج ومتخلب ونسبي بشكل مضحك. لا لا ما تقولش الطبع طبيعي، أي طبع هذا؟ قل لي ما أنكره الشرع، خلاص ما أنكره الشرع فهو المنكر أفضل. مفسرون كبار ذكروا إيه ما أنكره الشرع الطبع، قال هذا الآن ما عاد يصح هذا. والمنكر والبغي، البغي هو إيه؟ التمادي على الغير ظلما وعدوانا. بغى الجرح بصاحبه، ما معنى؟ إذا تمادى ما عاد يلتئم للأسف، بغى به جرحه فانفتح وقيح وبدأ خلص بده يقتله، بدل إيش أن يلتئم وأن ينقه منه فبغى. فالبغي هو التمادي على الغير عز وجل ظلما وعدوانا. يعظكم لعلكم تذكرون، اللهم اجعلنا من الذاكرين ومن المذكرين وممن يتذكرون فيحسنون إيه العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.